ومع الحديث رقم 20 أيضا من أحاديث الفتن والملاحم التي أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها ولنثبت على الحق ولنعلم القادم والمستقبل لكي نحترس منه ولكي نحذر نعرف الطريق المستقيم الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. ومع خبر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ومعجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ليزداد المؤمن إيمانا وثباتا ويقينا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وليزداد تمسكا بالحق وليعلم أنه على الطريق المستقيم. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أو قال الإمام البخاري حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد ابن عمرو بن سعيد قال أخبرني جدي قال كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه. جد اللي هو مين؟ اللي هو سعيد ابن عمرو بن سعيد ابن العاص ابن أمية. بيقول إيه؟ كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. كان في زمن مين الكلام ده؟ قال لك في زمن سيدنا معاوية رضي الله عنه، في زمن خلافة أو إمارة سيدنا معاوية رضي الله عنه. فبيقول ومعنا مروان، مروان اللي هو مروان بن الحكم، ومروان بن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية كان أميرا من أمراء، مروان بن الحكم ده كان أميرا من أمراء سيدنا معاوية رضي الله عنه أرضاه على المدينة، يعني كان أمير من الأمراء زي مثلا زي الإيه؟ زي المحافظ دلوقتي كده. ولكن بعد ذلك مروان بن الحكم في يوم من الأيام صار خليفة للمسلمين وحاكما على المسلمين في دولة بني أمية. فقال ومعنا مروان بن الحكم. قال أبو هريرة، سيدنا أبو هريرة بقى بيروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال سمعت الصادق المصدوق. من هو الصادق المصدوق؟ رسول الله. يعني ايه صادق ويعني ايه مصدوق يا حضرات؟ الصادق هو من كلامه صدق، يعني الذي يصدق في حديث، لما واحد كل ما يتكلم او يقول اي حاجة دائما وابدا يخبر بالحقيقة فهو ايه؟ صادق. فالرسول صلى الله عليه وسلم صادق في نفسه، ولذلك كان يلقب به بالصادق الأمين. طب إيه المصدوق بقى؟ المصدوق هو من يخبر بالصدق، من يخبر بالصدق أي من إذا أتاه أحد بخبر أتاه بالصدق فهو صادق وإيه؟ ومصدوق. لأن الذي كان يأتيه بالأخبار هو من؟ أو بالوحي، سيدنا جبريل. فسيدنا جبريل صادق والنبي صادق والأخبار اللي بتيجي للنبي صدق، يبقى هو صادق وإيه؟ ومصدوق. لأن الإنسان ممكن مننا يبقى صادق في نفسه لكنه يعتمد على أخبار كاذبة فيكون صادقا في نفسه لكنه ليس إيه؟ مصدوقا. يعني واحد مثلا بيعتمد في أخباره على الفيس مثلا أو على بعض القنوات الفضائية فيقول لك تصدق حصل وحصل وحصل وحصل. أقول لك أنا مصدقك أنت لأن أنت صادق، بس الكلام اللي أنت بتقوله ممكن ما يبقاش صادق لأنك لم تأخذ عن الصادقين، إنما تنقل أخبارك عن المختلطين والمخلطين، فأنت صادق لكن ليس مصدوقا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادقا إيه؟ ومصدوقا. يعني هو صادق في نفسه ومن يخبره أيضا صادق وهو جبريل عليه السلام. واضح يا حضرات؟ طيب، فسيدنا أبو هريرة بيقول قال أبو هريرة سمعت الصادق المصدوق يقول، اسمع بقى الخبر اللي النبي قاله صلى الله عليه وسلم، قال هلكة أمتي على يدي غلمة وورد أغيلمة بالتصغير، غلمة من قريش. يعني الرسول بيقول هلاك أمتي على يدي غلمان من قريش، غلمان من قريش. طب الكلام ده حصل؟ حصل. الكلام ده حصل في ايه؟ في عهد بني أمية، وعلى مراحل. بدأ الهلاك بعد موت سيدنا معاوية رضي الله عنه، وعندما تولى ولده يزيد ابن معاوية بدأ الفساد من هنا. لأن يزيد ابن معاوية مع أنه كان ابن سيدنا معاوية إلا أنه ما كانش على الطريق المستقيم، كان له أخطاء كثيرة، فكان في زمنه فساد عظيم. وبعد كده كمان مع مرور الزمان وعندما تولى غلمان صغار من قريش من ذرية الحكم مروان بن الحكم من ذريته، عندما تولى غلمان من ذريته بعد ذلك انتشر الفساد وانتشر الهلاك وانتشر الشر في هذه الأمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بما سيحدث ويقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى الهلاك ده إيه؟ الهلاك على يد من؟ الغلمان من أمراء صغار، ولذلك الرسول قال عنهم إيه؟ هلاك أمتي على يد إيه؟ غلمة أو أغيلمة، تصغير إيه؟ غلام. الغلام هو الصغير، صغير السن وصغير الخبرة وصغير الحكمة، لا يستطيع أن يدير أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم فانتشر الفساد. طب تعالوا نشوف كده بقى واحدة واحدة، وسمعوني الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عشان ناخد الحديث مسألة مسألة كما تعودنا. لدرجة أن مروان بن الحكم مع أن أكثر الغلمان الصغار دول اللي هم الأمراء الصغار الفسدة كانوا من أولاده، إلا أنه كان لا يدري ولا يعلم. ليه؟ لأن ده خبر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم هيحصل. فأنطق الله على لسانه لعنتهم، فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. ولذلك الحافظ ابن حجر بيقول انظر كيف أجرى الله على لسان مروان ابن الحكم لعنتهم وهو لا يدري أنهم إيه؟ أنهم من ذريته، يعني أبوهم لعنهم وهو إيه؟ وهو لا يدري، ليكون حجة عليهم وهم لا يشعرون. طب تعال نشوف بقى الهلاك، إيه نوع الهلاك وسبب الهلاك، وناخذ الفوائد العظيمة من هذا الحديث يا حضرات. لأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ هلاك أمتي. طب هل المراد بالأمة هنا الأمة كلها إلى قيام الساعة؟ لا، الحافظ ابن حجر قال لا، المراد بالأمة العصر الذي كان فيه هؤلاء الغلمة. يعني الغلمان دول حكموا في بني أمية، يبقى الهلاك ده هيبقى فين؟ في زمنهم. مش المراد بالأمة الأمة كلها إلى قيام الساعة، وإلا يبقى الأمة من ساعة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وجاء هؤلاء الغلمان يبقى الهلاك لا ينتهي أبدا، وإنما الهلاك كان في زمن من الأزمنة. فقال مروان لعنة الله عليهم غلمة. شوفوا سيدنا أبو هريرة بقى عشان نكمل الحديث ونشرح، قال أبو هريرة لو شئت أن أقول، ركز معاه في الجملة دي لأنها نستفيد منه، لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. ألا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أبا هريرة بأسماء هؤلاء الأمراء. خلي بالك معايا، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان عارف، كان يعلم الأمراء الفسدة الغلمان الصغار السفهاء الذين سيدمرون الأمة في زمانهم بفسادهم وإفسادهم، كان يعلمهم بأسمائهم وأسماء آبائه. ركز أو بنقطة دي عشان هنحتاجه، هناخد منها فوائد كبيرة. طب أمال سيدنا أبو هريرة ما قالش عليهم ليه؟ ما تصلي على الحبيب، ركز معايا دلوقتي. سيدنا أبو هريرة الرسول أخبره إن في غلمان هيجم في زمن من الأزمنة هيحكموا الأمة وهيدمروه، وهو كان عارفه وأخبرهم، لدرجة في أثر آخر لأبي هريرة رضي الله عنه قال لقد أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، يعني خدت نوعين اتنين من العلم. سيدنا أبو هريرة بيقول لقد أخذت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أي نوعين من العلم. أما الأول فبثثته، يعني النوع الأولاني من العلم إيه؟ قلت للناس، اللي هو إيه؟ علم العقيدة والشريعة والأخلاق واللي ينفع المسلمين، لأنه لا يجوز أن يكتم علما نافعا للأمة عن الأمة. طب ما للنوع الثاني؟ قال وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا الحلقوم. النوع الثاني لو أنا قلته رقبتي هتطير وملوش فايدة أنه هو يقوله، بل إولته ستزيد في الفتنة وستشعل نار الفتنة. إن هو هيقول إيه بقى؟ يزيد بن معاوية، ما تصلي على الحبيب. ولذلك ورد، هقرأ لكم دلوقتي، إن هو ورد عنه أنه إيه اللي يدل على إن بدايتهم، بس مش كلهم، ده دي كان بداية الشر، يزيد بن معاوية. رضي الله عن أبيه. اللي يدل على كده أنه كان أبو هريرة يقول: اللهم إني أعوذ بك من إمارة الستين. أعوذ بك من إيه؟ من إمارة الستين اللي هي سنة 60 هجرية. سنة 60 هجرية. من اللي تولى 60 هجرية؟ الحافظ ابن حجر قال اللي تولى 60 هجرية يزيد بن معاوية. فكانت بداية الشر وليست نهايته، لكن بعد كده ده هو كان أرحم من غيره كمان. ده اللي فيه بعد كده فساد عظيم. فالحافظ ابن حجر استدل من كلام أبي هريرة هذا على أن الفساد بدأ من أول إمارة إيه؟ إمارة يزيد. طب عاوزين نعرف إيه بقى الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد بالهلاك وإيه؟ ركب معاه، لأن الحديث ده فيه فوائد عظيم. هما كلمتين اتنين هم: هلاك أمتي على يدي إيه؟ غلمة أو أغيلمة من قريش. في طريق تاني بقى في مسند أحمد وعند البخاري ومسلم أيضا في زيادة جميلة هنحتاج له لما نيجي نتكلم عن الفوائد. قال أبو هريرة رضي الله عنه، متوحد، قال أبو هريرة: فما تأمرنا يا رسول الله؟ إما الغلمان دول يحكموا الأمة، نعمل معاهم إيه؟ أو نعمل إيه زمنهم؟ اسمع كده النبي قال إيه؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. بس هي دي الكلمة اللي النبي قالها، لو أن الناس إيه؟ اعتزلوهم. لو أن الناس اعتزلوهم فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال إيه؟ ها؟ لو أن الناس اعتزلوهم. أهو العلاج في الجملة دي مع هؤلاء؟ يكون هذا هو العلاج الأنفع، وده شرط جوابه كما قال الحافظ ابن حجر: لكان خيرا لهم. لو أن الناس اعتزلوهم لكان إيه؟ لكان خيرا لهم. لو اعتزلوهم لكان خيرا لهم. أو يكون تمني من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى جواب. تعال نشوف الهلاك وإيه بقى هلاك أمتي. جاء عن أبي هريرة مرفوعا قال: أعوذ بالله من إمارة الصبيان. سيدنا أبو هريرة بيقول إما موقوفا من كلامه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحافظ ابن حجر قال جاء مرفوعا عن النبي أنه قال: أعوذ بالله من إمارة الصبيان. لأن هو لما يكون أمير صغير في السن، قليل الخبرة، قليل العلم، قليل الحكمة، طايش، يبقى هيضيع الأمة، لأن الخير في الكبار. قالوا: وما إمارة الصبيان؟ قال: إن أطعتموهم هلكتم، أي في دينكم، يعني إن مشيت وراهم دينكم هيضيع. متوحد الله. إن أطعتموهم هلكتم، قال ابن حجر، أي في دينكم. يبقى أنت لو مشيت وراهم إيه اللي يحصل؟ الدين هيضيع. طيب تبين خلفته؟ قال: وإن عصيتموهم أهلكوكم. طب إن ما سمعتش كلامه هيدمرك. قال: بإيه في دنياكم؟ بإزهاق النفس والمال، يعني هياخد مالك ويقتلك. ولذا ورد عن أبي هريرة أنه كان يقول يمشي في السوق ويقول، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يمشي في السوق ويقول: اللهم لا تدركني سنة 60. كان يقول: يا رب خدني قبل سنة 60. أبو هريرة يقول: يا رب معيشي قبل سنة 60 هجرية. ولا إمارة الصبيان، يعني كان بيقول: يا رب معيشي خذني اقبض روحي قبل سنة 60 وملحقش إمارة الصبيان. اللي الحافظ ابن حجر بيقول أول واحد تولى سنة 60 مين؟ يزيد بن معاوية. تولى في هذه السنة يزيد ابن معاوية. طيب سبب الهلاك بقى يا حضرات، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. احنا عرفنا ايه هو الهلاك، الهلاك في الدين والدنيا، يعني هيضيعوا الدين ويضيعوا ايه، هيضيعوا الدين والدنيا الاثنين مع بعض. طيب سبب الهلاك ايه؟ قال المراد انهم يهلكون الناس، اسمع معاي، بسبب طلبهم الملك. صبيان صغار أمراء عايزين الملك فبيتقاتلوا على الملك، كل واحد عاوز يخلع التاني. طب لو في واحد كبير طير الكبير عشان نقعد احنا، طبعا الحكمة مع الكبير، الخبرة مع الكبير، الأمانة مع الكبير، العلم مع الكبير، الصيانة وصيانة الدين والدنيا مع الكبير. ولذلك قال لك كانوا بيعملوا ايه بقى؟ كانوا يخلعون الأمراء الكبار ويولون الصغار على البلدان الكبار، يعني البلاد الكبيرة. الخليفة طبعا مثلا في بلد، وكل دولة بتبقى تابعة كالمحافظة للدولة الواحدة، دي محطوط عليها محافظ، لا هناك بيبقى فيه إبا أمير على الدولة دي، فالأمير ده تابع للخليفة. فكانوا بيشيلوا الكبار من الأمراء اللي هم أهل الخبرة اللي محطوطين على قيادة البلاد الكبار ويولون الصغار، والصغار لا يعرفون شيء وإنما هدفهم الكرسي والملك، بل كانوا يتقاتلون مع بعض، يتقاتلون مع بعض ليصلوا إلى هذا الملك وإلى هذه الإمارة. بقول لك إيه المراد، أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله، فتفسد أحوال الناس ويكسر الخط بتوالي الفتن، وقد وقع الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حصل ولا ما حصل شيء؟ اقرأ بقى في تاريخ بني أمية، فكان منها الصالح وكان منها الطالح، مش كلها طبعا، هي دولة بني أمية دي كانت من أعظم الدول الإسلامية، خلي بالكم، مش معنى ذلك ان احنا بنطعن فيه، لا، وانما الطعن يكون في بعض الايه، في بعض الاشخاص فقط، في بعض الافراد، لان ده مش اسقاط للدولة. لان انت لو دورت على كل الفتوحات الاسلامية او اغلب الفتوحات الاسلامية تمت في عهد هذه الدولة، وكان فيها من الاكابر والاخيار والافاضل، ولذلك تلاقي الحقد كله والغل كله على أمراء بني أمية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن إيه؟ بعضهم، وده يعتبر معجزة للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب الرسول قال إيه بقى؟ احنا عرفنا الهلاك وسبب الهلاك، يبقى الهلاك الهلاك في الدين والدنيا، سبب الهلاك ايه؟ القتال على الملك. طب هو لما يحصل قتال على الملك وخناقه على الملك كل حاجه بتروح، الدين بيروح والدنيا بتروح، كله بيروح في الرجلين. عندما يكون هناك قتال على الملك، ما هو انت شايف حال الامه الاسلاميه دلوقتي، انت لو نظرت الى حال الامه الاسلاميه اليوم، ما هو الواقع يجسد لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف الدمار اللي حصل في العراق، الدمار اللي حصل في سوريا، الدمار اللي حصل في اليمن، الخراب اللي بيحصل في ليبيا، وفي أكثر بلاد المسلمين بسبب القتال عليه، القتال على الملك. يبقى سبب الهلاك هو القتال على الملك. اسمع بقى اللي جاي دي، العلاج ايه؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ ركز قوي في الحتة المهمة اللي تنفعك. قال: لو أن الناس اعتزلوهم. ما المراد باعتزالهم؟ تعال نشوف الحافظ ابن حجر ماذا قال. قال: المراد باعتزالهم ألا يداخلوهم، يعني عندما يكون هناك قتال على الملك ينبغي ألا تشترك فيه إذا كنت عاقلا وكنت تريد النجاة. إذا كنت إيه؟ ها؟ تريد إيه؟ تريد النجاة، أنت عايز تنجو بنفسك. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئاتك، وفي حديث آخر قال: قد أفلح من كف يده، وفي حديث آخر قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وفي رواية: والنائم فيها خير من الجالس. يعني كل ما تبعد عن الفتن يبقى أفضل لك تنجو تفلت، وانت افلت بنفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وده على تفسير قول بعض أهل العلم في آخر الزمان. وفي حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم له شواهد، قال النبي: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام. يعني لما تلاقي الناس كل واحد راكب دماغه، وكل واحد ماشي ورا هواه، وكل واحد معجب بنفسه، كل واحد بيقول أنا الصح، محدش راضي يسمع كلام التاني. أهو: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بإيه؟ فعليك بنفسك ودع عنك العوام. خلاص محدش بيسمع كلام حد، محدش بيقبل النصيحة، محدش له كبير، كل واحد كبير نفسه، كل واحد كبير نفسه، كل واحد ماشي من دماغه. تيجي تنصح ما بينصح، ما بينتصحش، تيجي تقول له ما بيسمعش، بيعاند وهو عارف انه ماشي غلط وبيعاند في الغلط. لا، ده يبقى كده بقى سمعنا الصلاة على الحبيب، يبقى كده خلاص خلاص أوشك الهلاك واقترب. ما هو لما يكون كل واحد ماشي من دماغه ومحدش بيسمع كلام حد ومحدش له كبير، يبقى اللي جاي ايه؟ الهلاك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفترة الزمنية دي اللي كان فيها الغلمان السفهاء الصغار من بني أمية في حقبة معينة من دولة بني أمية لا تمثل دولتهم ولا يحكم عليهم بها، أنا بأكد الكلام ده قوي. فقال النبي: لو أن الناس اعتزلوه. إيه هو الاعتزال بقى؟ قال: ألا يداخلوهم، يعني ما لهمش دعوة بهم، يبعدوا عنهم خالص. ولا يقاتلوا معهم، يعني لما تلاقي الأم ما تصلي على الحبيب بتقاتل في بعضها، الأفضل إنك تعمل إيه؟ ها؟ لما تلاقي الأمة كلها شايلة السلاح لبعض وبيتقاتلوا على الملك تعمل إيه؟ تقول: إما أروح أقاتل يمكن ينالنا نصيب، يبقى أنت تقاتل على الدنيا. والقتال على الدنيا ينطبق على من يقاتل على الدنيا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ده لما يكون القتال على الدنيا. أما إذا كان بتأويل شرعي سائغ كما قال الإمام النووي فلا ينطبق عليه الحديث. في واحد يقاتل على الدين، الراية واضحة. إنما إذا كان من أجل الدنيا قال النبي: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لأنهم كانوا يتقاتلون من أجل الدنيا. فقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا هو القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. ركز أوي في الكلمتين الأخرانين دول. قال النبي: لو أن الناس اعتزلوه قال ألا يداخلوه ولا يتقاتلوا معهم ويفروا بدينهم من الفتن. يبقى اللي عايز ينجو لا يشاركه ولا يقاتل معه ويهرب بدينه من ايه؟ من الفتن، يبعد خالص ويفر بدينهم من الفتن. شو بيقول لك بقى ايه؟ وقد كان يزيد بن معاوية كان غالبا ينتزع الشيوخ، ده كلام الحافظ ابن حجر، ينتزع الشيوخ من إمارة البلدان الكبار ويوليها الأصاغر من أقاربه. كان بيشيل الأمراء الخبرة الكبار ويحط قرايبه الصغار، يضع أقاربه الصغار، فأدى هذا إلى إيه؟ إلى الفساد. وأخيرا قال الإمام النووي رحمه الله، شوف الإمام النووي ليه قال: وهذا الحديث من المعجزات، وقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ده معجزة ولا مش معجزة حضرات؟ لأن النبي قال: هلاك أمتي على يدي أغيلمة من قريش، يعني مجموعة من الأمراء هيظهروا في فترة زمنية وهيهلكوا الأمة بسبب اقتتالهم على الملك وعلى الدنيا. والشاهد هنا أنه قد وقع كما أخبر رسول الله بالحرف الواحد، أخبر وقع ما أخبر رسول الله بالحرف الواحد. وهذا يعطينا يقينا في رسول الله. شوفوا يا حضرات، من أول ما بدأنا في الفتن بقالنا 20 درس، بقالنا 20 درس ما ذكرنا خبرا لرسول الله إلا ووقع كما أخبر النبي. يبقى عرفنا معنى الهلاك، عرفنا الفترة الزمنية، عرفنا الهلاك بدأ منين، عرفنا سبب الهلاك، عرفنا طريق النجاة. فضل لنا نقطة في الحديث هتاخد مننا الدرس القادم، فانتظروا معي الفوائد والدروس المستفادة من هذا الحديث، لأن العلماء ذكروا في الحديث ده فوائد كبيرة أوي أوي أوي أوي. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا أبو هريرة هلاك الأمة على إيد دول، ويقول لو أن الناس اعتزلوهم؟ طب ما قالش ليه لو أن الناس قاتلوهم؟ ما توحد. احنا بنقول للناس اللي هي بتؤمن بقضية حمل السلاح وقتال الحكام الظلمة، ليه النبي قال لأبو هريرة لو أن الناس اعتزلوهم ولم يقل له ايه؟ لو أن الناس قاتلوهم فلم يأمره بالقتال، وإنما أمر بالإيه؟ بالاعتزال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم في الدنيا والآخرة.